بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل في معان مستنبطة من سورة النور. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا تفسير سورة لبعض آيات سورة النور، ولا يعرف لشيخ الإسلام رحمه الله تفسير كامل لجميع القرآن، وإنما يفسر آيات، وأحيانا يفسر سورة كاملة، أحيانا أكثر من سورة، كتفسيره للمعوذتين فسرهما كاملة. وآخر عمره كما ذكر عن نفسه رحمه الله بأنه انشغل بالتفسير. قال تعالى: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. ففرضها بالبينات والتقدير لحدود الله التي من ففرضها، لأن قال عز وجل: سورة أنزلناها وفرضناها، فرضها نعم. ففرضها بالبينات يعني سورة فرضناها وبينا فيها البينات نعم، والتقدير لحدود الله التي من يتعدى حلالها إلى الحرام فقد ظلم نفسه، ومن قرب من حرامها فقد اعتدى وتعدى الحدود. وبين فيها فرض العقوبة للزانيين 100 جلدة. وبين فيها فرض العقوبة للزانيين 100 جلدة. للزانيين 100 جلدة. هذا نائب مصدر. وبين فيها فريضة الشهادة على الزنا، وأنها 4 شهادات. وكذلك يعني الآن المصنف رحمه الله يذكر ما هو موضوع سورة النور، يعني ماذا تحدثت عنه، يعطيك الآن مقدمة ثم بعد يفسر. نعم. سيذكر رحمه الله قواعد في سورة النور في تفسيره، إذا أتت إن شاء الله أبين لكم قواعد فيها. وكذلك فريضة شهادة المتلاعنين، كل منهما يشهد 4 شهادات بالله، ونهى فيها عن تعدي حدوده في الفروج والأعراض. ونهى فيها عن تعدي حدوده في حدوده في تقول نهيتك عن ضرب زيد. ونهى فيها عن تعدي حدوده في الفروج والأعراض والعورات وطاعة ذي السلطان، سواء كان في منزله أو في ولايته. ليستأذنكم الذي ملكت أيمانكم. نعم. وقيل لكم ارجعوا فارجعوا. نعم. ولا يخرج ولا يدخل إلا بإذنه. نعم. إذ الحقوق نوعان. هذه قاعدة، الحقوق نوعان. نعم. نوع لله فلا يتعدى حدوده، ونوع للعباد فلا يتعدى اشترب حدوده. تعدى زيد حدوده، بعدين قلت يتعدى خلاص نايفة لرفعه. فلا يتعدى حدوده، ونوع للعباد فيه أمر فلا يفعل إلا بإذن المالك. نعم، فلا يفعل بإذن المالك اللي هو الإذن بالدخول في البيت مثلا. نعم. وليس لأحد أن يفعل شيئا في حق غيره إلا بإذن الله. وإن لم يأذن المالك فإذن الله هو الأصل. يعني مثل الزنا، لو أذن شخص، امرأة أذنت لكن الله ما أذن، فالأصل إذن المالك، إذن الرب سبحانه، ثم بعد ذلك إذا أذن الرب مثل دخول البيوت الله أذن فيها، بس بقي إذن صاحب البيت. نعم. وإذن المالك حيث إذن الله وجعله الإذن فيه. نعم. ولهذا ضمنها الاستئذان في المساكن والمطاعم، والاستئذان في الأمور الجامعة كالصلاة والجهاد ونحوهما. ووسطه جهادها كالصلاة والجهاد. نعم كالصلاة والجهاد أيوه. ونحوهما. نعم. ووسطها بذكر النور الذي هو مادة. يعني وسطها يعني في وسط سورة النور ذكر الله عز وجل النور الله نور السماوات. نعم. بذكر النور الذي هو مادة كل خير وصلاح كل شيء وهو ينشأ عن امتثال أمر الله واجتناب نهيه وعن الصبر على ذلك فإنه ضياء. نعم ذلك الله وصف نفسه بأنه نور الله نور وصف كتابه بأنه نور فقال فآمنوا بالله ورسوله والنور قد جاكم من الله قالوا قال ونور قد جاكم من الله نور وكتاب مبين. ولم يثبت في وصف وسلم أنه نور. نعم. فإن حفظ الحدود بتقوى الله يجعل الله لصاحبه نورا كما قال تعالى. يعني قلنا ولم يثبت في وصف وسلم أنه نور أرد على أهل التصوف مثلا الذين يقولون أن المدينة منورة بنور جسد النبي صلى الله عليه وسلم. قل لا منورة بما فيها من بما كان فيها وما فيه الآن من الهدى والإيمان. قال لماذا؟ نقول ما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه بأنه نور. نعم كما قال تعالى اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم فضد النور الظلمة. ولهذا عقب ذكر النور وأعمال المؤمنين فيها بأعمال الكفر. ولذلك عقب ولهذا عقب ذكر النور وأعمال المؤمنين فيها ولذلك ها ولهذا عقب ذكر النور وأعمال المؤمنين وأعمال المؤمنين فيها بأعمال الكفار وأهل البدع والضلال فقال والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة إلى قوله ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وكذلك الظلم ظلمات يوم القيامة وظلم العبد نفسه من الظلم فإن للسيئة ظلمة في القلب وسوى ظلم العبد نفسه من الظلم هذه قاعدة. نعم فإن للسيئة ظلمة في القلب وسوادا في الوجه ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق كما روي ذلك عن ابن عباس. صحيح. نعم يوضح كما روي ذلك عن عباس. والله عز وجل ذكر في قصة هود عليه السلام ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين فالإيمان والاستغفار يزيد من قوة البدن. نعم ويوضح ذلك أن الله ضرب مثل إيمان المؤمنين بالنور ومثل أعمال الكفار بالظلمة. والإيمان اسم جامع لكل ما إذا هنا هذه قاعدة عظيمة تأتي إن شاء الله غدا نسير. نعم الله أعلم صلى الله عليه وسلم.